نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم وأن يدفع عنهم النقم وأن يجعلهم ممن تيسرت أمورهم وغفرت ذنوبهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء معكم بهذا السؤال، حيث يسأل عن معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يذكر شيئا من أحوال يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يجعل جهنم النار المحرقة بين أيدي الناس يشاهدونها، وتكون بينهم وبين الجنان، ثم يؤتى بالجسر فيوضع على النار، وبالتالي يفد الناس ويمرون على هذه النار من خلال مرورهم على الجسر. ويتفاوت الناس في سرعة مضيهم على الجسر بحسب أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، وذلك أن الناس ليسوا على رتبة واحدة في الإيمان لتفاوت ما بينهم من الدرجات بسبب تفاوت أعمالهم التي كانوا يؤدونها. فقوله وإن منكم، هذا خطاب لجميع البشر باختلاف أممهم وأصنافهم، ويشمل ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويشمل ذلك أيضا الإنس والجن. وقوله وإن منكم إلا واردها، أي أنه سيرد وسيمر على جهنم. فيتفاوت الناس في أعمالهم أو في طريقة تجاوزهم لهذه النار. وقوله كان على ربك حتما مقضيا، أي أن هذا من الأمور التي قدرها الله وقضاها ولا يمكن أن تتخلف أبدا، فلا إمكان لعدم وقوعها. وأكثر العلماء على أن المراد بذلك المرور بجسر جهنم، وبعضهم يقول بأن المراد أن تجعل النار بين أيديهم فيشاهدونها ويرونها، وبالتالي ينزعج كل واحد منهم لأنه يخشى أن يكون من أهلها، وبالتالي يكون أهل التقوى ممن ينجيهم الله ذلك اليوم. وهناك من قال بأن الورود هو دخول نار جهنم، فتكون بردا وسلاما على أهل الإيمان، وتكون نارا محرقة على غيرهم. وقد ورد في الأحاديث بيان أن الناس يمرون على جسر جهنم على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر مرورا سريعا كلمح البصر، ومنهم من يكون مروره كالبرق، ومنهم من يكون مروره كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يكون مروره كراكب الإبل، وحتى أن منهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه نار جهنم بكلاليبها فيلقى في نار جهنم. والسبب في تفاوت الناس في طريقة المرور هو تفاوتهم في درجة التقوى، ولذلك قال تعالى في هذه الآية: ثم ننجي الذين اتقوا. والتقوى تكون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والاستعداد للقائه. وفي مقابل هؤلاء المتقين يكون الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بتركهم للطريقة الصحيحة، وذلك بوجود الشرك عندهم أو بظلمهم لأنفسهم بالكفر والمعاصي، فهؤلاء يذرهم الله في جهنم جثيا بسبب ظلمهم وكفرهم، وبالتالي يبقون بقاء دائما في نار جهنم وتتقطع بهم الأسباب. أحسن الله إليكم، هل معرفة ما في الأرحام عند الأطباء يتنافى مع علم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام؟ يطلع الله جل وعلا على من في الأرحام من جهات متعددة، فهو يعلم عن مصير كل واحد منهم، هل سيكون إلى جنة أو إلى نار، وهل سيكون من المؤمنين أو من الكافرين، ويعلم تعالى ما يكون لكل واحد من هؤلاء الأجنة من أرزاق ستأتيهم في مستقبل أيامهم. وهذه أمور لا يمكن لأحد من البشر أن يطلع عليها. وأما معرفة جنس الجنين هل هو ذكر أو أنثى، فإنه قد ورد في الحديث أن الله لا يستقل بذلك، بل لا ينحصر العلم بذلك بالله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الملك يرسل إلى الجنين، فكان مما يرسل به إليه أن يبين له هل هو ذكر أو أنثى، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن ثم فإن معرفة جنس الجنين ليس مما يستقل به رب العزة والجلال، بل قد يعلمه بعض المخلوقات، ومن ثم لا يبعد أن يعلمه بعض الأطباء أو من يكون عندهم قدرة على معرفة ما في الأرحام من الأجنة بواسطة المناظير والأشعة ونحوها. ولكن في مرات قد يكون هناك التباس، بحيث يظن أن ما في البطن من الأجنة ذكر، ولا يكون الأمر كذلك. أحسن الله إليكم، السائل يقول: أنا طبيب، فما حكم صلاة الجمعة والجماعة للطاقم الطبي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، ومن في حكمهم؟ من كان في المستشفى من أجل إنقاذ من يخشى عليه من الهلكة فهؤلاء معذورون في تركهم لصلاة الجماعة والجمعة في المسجد، ويصلونها ظهرا بأربع ركعات إذا أمكنهم ذلك، وذلك أن الله جل وعلا أمر بحفظ المهج والنفوس، وجعل ذلك من الواجبات الشرعية. ومن هذا المنطلق فهؤلاء الذين يداومون في قسم الطوارئ ويتلقون من قد يأتيهم من أصحاب الحوادث والمرضى الذين يخشى عليهم من الهلاك معذورون في تركهم لصلاة الجمعة، وأرجو أن يكتب لهم أجر صلاة الجمعة كاملة، فإنهم إنما تركوا صلاة الجمعة طاعة لله عز وجل وتحقيقا لمقاصد الشرع في حفظ النفس البشرية. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحسن الله إليكم، متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما حكم القسم على الله تعالى في الدعاء؟ القسم على الله تعالى في الدعاء قد ذكر أهل العلم أنه إذا كان على جهة حسن الظن بالله تعالى فإنه جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن الربيع بنت النضر كسرت سن جارية، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقصاص، فجاءها أخوها أنس بن النضر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، يعني أنه قد ورد في القرآن القصاص في السن، ومن ثم وجب علينا أن نقتص منها. ولعله يريد في ذلك قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو يريد قوله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال: والسن بالسن. فأقسم أنس بن النضر فقال: والله لا تكسر سن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، إلا أن أولياء الدم عفوا، وبالتالي سقط القصاص عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والذي يحسن بالإنسان أن يكتفي بالدعاء عن الإقسام على الله تعالى، وذلك أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الدعاء وأن يلح على الله فيه، وليس من شأنه أن يقسم على الله تعالى. ففي يوم بدر، يوم التقى الفريقان، يوم الملحمة الكبرى التي ذكر الله عز وجل في كتابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى الله يسأل رب العزة والجلال النصر على أعدائه، ولم يكن من شأنه أن يقسم على الله تعالى. وهكذا في تلك المواطن العظيمة، سواء في أيام أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في يوم الهجرة، أو في المعارك العظيمة الحاسمة كمعركة الأحزاب وغيرها. ومن ثم فإن الأولى عدم الإقسام على الله تعالى والاكتفاء بالدعاء، وقد كفل الله ووعد عباده المؤمنين بأن يستجيب لدعواتهم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، بارك الله فيكم. هل الإيمان هو التوحيد؟ المراد بالتوحيد إفراد الله بالعبادة، بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله تعالى. ومن ثم فالتوحيد منطلق للأعمال، وهو شرط فيها، بحيث لا يقبل عمل إلا إذا كان ذلك العمل مؤدى على جهة توحيد الله وإفراده. وقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما الإيمان فإن المراد به تلكم الأقوال التي تقال باللسان، وتلكم الأفعال التي تفعل بالأركان، وذلكم الاعتقاد الذي يكون في القلب والجنان. فالإيمان أشمل من التوحيد، فالتوحيد مما يدخل في الإيمان، فإن الإيمان يشمل جميع الأقوال والأفعال التي ترضي الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تجوز الغيبة، وما هي عقوبة الغيبة والنميمة؟ الأصل في الغيبة التحريم، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. والمراد بالغيبة أن يذكر الإنسان ما في غيره من العيوب، سواء كانت عيوبا متعلقة بالهيئة والصفة كالقصر والضلع والعرج، أو كانت متعلقة بالتصرفات كما لو كان من إنسان تصرفات غير مرضية، أو كان متعلقا بالطباع وما يكون من صفات النفوس، فإنه لا يجوز للإنسان أن يذكر عن غيره صفة لا يرغب في ذكرها للآخرين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن هنا على الإنسان أن يتحرز من ذكر معايب الآخرين، سواء كانوا من الكبار أو كانوا من الصغار، فإن بعض الناس قد يتهاون في ذكر معايب صغار السن، وهذا مما يدخل في الغيبة المحرمة. والغيبة المحرمة لا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين إلا إذا كان هناك داع شرعي يقتضي ذلك، ولعلي أورد نماذج من هذا. فمن هذا ما لو سئل إنسان عن شخص خاطب فيراد أن يستفصل عن حاله من أجل أن يزوج، فمثل هذا يجوز للمسؤول أن يذكر معايب الخاطب. وهكذا أيضا من الغيبة الجائزة القدح في الشهود، وذكر ما لديهم من صفات تكون مؤثرة على الحكم القضائي بعدم قبول ما أدلوا به من شهادة. وهكذا ما يكون من شكوى، سواء كانت عند القاضي أو كانت عند المفتي، من أجل أن يتعرف الحال ويفتى أو يحكم بناء عليه. فهذه نماذج مما جاز فيها الغيبة. وليعلم بأنه إذا أمكن الاقتصار على القليل في الغيبة في هذه المسائل لم يجوز الكثير، وإذا أمكن التلميح لم يجوز التصريح، وإذا ذكر الإنسان معايب غيره فعليه أن يتوب إلى الله بأن يندم على ما مضى، وعليه أن يذكر محاسن من اغتابه، وأن يذكر ما عنده من الصفات الجميلة، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما ورد في النص. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خير الجزاء، كما أسأل الله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وجعلكم الله موفقين مباركين، وأصلح الله ذراريكم، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام والسائلين وعموم المسلمين توفيقا لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة. أدر الله عليهم الخيرات وأصلح لهم الذراري والنيات، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.